الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، وده بيتضمن يعني حوالي نصف الكتاب، لأن ده كما قلنا إنه هو أصل التوحيد، العلم بأن الله عز وجل واحد وما يليق بهذا الإله الواحد بين الأسماء والصفات وإفراده بالألوهية والربوبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.